اهلا ومرحبا بكم ضيوفا كرام من جميع انحاء جمهورية مصر العربية، ضيوفا على اهل الطوابية عامة وابن الطوابية البار الحاج ابراهيم الخضيب. تفضل يا حاج ياسين، جلسة الذكر حضرة وبالتوفيق ان شاء الله. فهاهي ميطة آنك في ولا فصل قاطع آه لم تك موصولا ولا فصل نعم لم تك موصولا ولا يعلو وما هو

يرفع مشيئتك اقتضت ألوهية سبحانك يا منزه لكنها أحكام أحكام مشيئتك مشيئتك اقتضت ألوهية مشيئتك اقتضت ألوهية للضد فيها التجمع نعم مشيئتك اقتضت ألوهية للضد فيها التجمع نعم للضد فيها التجمع تجمعت الأرض في واحد البكاء يعلم العين أين أين أنت ولو كان للوهم فيك وهم ولو كان للوهم فيك وهم فيعلم الوهم كيف أنت ولو كان للوهم فيك كيف أنت أحط علما بكل شيء وكل شيء أراه أنت ففيه فنائي فنائي وفيه نعم تجمع واحد البهى وفي تلاشى فيدي تلاشى وهو عنه النساطع فيدي تلاشى وهو عنه النساطع كل بهاء كل بهاء في ملاحة صورة على كل قد شابه الحسنيان نعم كل بهاء صورة على كل قد شابه الغصنيان حبيب كل بهاء في ملاحة صورة على قد شابه الغصن يا نعم كل بهاء في ملاحة صورة على كل قد شابه الغصن يا نعم على كل قد شابه الغصن يا نعم وكل سودات تصاري في طور آه وكل سوداد في تصاري في طور وكل احمرار في العوارض ناصع كل سوداد في تصاريف طوره كل سوداد في تصاريف طوره وكل احمرار في العوارض وكل احمرار في العوارض ناصع وكل احمرار في العوارض ناصع وكل كحيد الطرف يقول صبه بماض كسيف الهند حال المضارع وكل كحيل الطر قلبه بماض بماض كسيف الهن بماض كسيف الهن كل كحيل الطرف يقتل ربه بماض كسيف الهن حالا مضارع وكل اسمرار في العوانق كالقناة وكل اسمرار في العوانق كالقناة عليه من الشعر الرسيل شرائع نام عليه من الشعر الرسيل شرائع وكل مليح بالملاحة قد ذهب وكل جميل بالمحاسن بارع وكل لطيف جل أو رق حسنه وكل جليل فهو باللطف صارع محاسن من أنشاه ذلك كله فوحد ولا تشرك به فهو واسع سبحانه وتعالى. نعم نعم الله الله كحيل الطرف يا حبيبي يقتل صبه وكل كحيل الطرف يقتل صبه بماض كسيف الهند حالا مضارع سيف الهم بماض كسيف الهم بماض كسيف الهم حال حال حالا مضارع وكل اسم رار في القوائم كالقنا نعم نعم نعم وكل اسم رار في القوائم أو في العوانق كالقنا عليه من الشعر الرسيل شرائع نعم كل كحيل الطرف يطل صبعه بماض كسيف الهم حال حال حالا مضارع لكنك حبيبي يا من قيل فيك كل السيوف قواطع إن جردت وحسام لحظك قاطع في غمده يا سيدنا النبي كل السيوف قواطع إن جردت وحسام لحظك قاطع في غمده كل السيوف قواطع إن جردت وحسام لحظك قاطع في غمده حسام لحظك حبيبي قاطع في غمده كل السيوف قواطع وحسام لحظك قاطع في غمده وكل كحيل الطرف يقتل صبب بماضي كسيف الهم حال حال مضارع وكل اسمرار في القوائم كالقنا كل اسمرار في القوائم كالقنا عليه من الشعر الرسيل شرائع كل اسمرار في القوائم كالقنا علي من الشعر الرسيل الرسيل وكل مليح بالملاحة قد زهى كل مليح بالملاحة قد زغى وكل جميل بالمحاسن باء بالمحاس بارع بارع وكل لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف وكل لطيف جل أو رق حسنه وكل جليل فهو باللطف صارع كل لطيف جل أو رق حسنه وكل جليل وكل جليل فهو باللطف صارع صارع صارع صارع وكل لطيف جل أو رق حسنه وكل جليل فهو باللطف صار محاسن من أنشاه ذلك كله فوحده المحاسن من أنشاه ذلك كله. محاسن من أنشاه ذلك الله وحد ولا تشرك به فهو واسع. محاسن من أنشاه ذلك كله. موحد ولا تشرك به فهو واسع. وإياك أن تنطق بغيرية البهاء إليه البهاء والقبح بالنفس راج. محاسن من أنساه ذلك كله فوحد ولا تشرك به فهو واسع. وإياك أن تنطق بغيرية البهاء إليه البهاء إليه البهاء إليه البهاء والقبح بالنفس راجع راجع إليه البهاء والقبح بالنفس راجع. إياك إياك إياك أخي إياك إياك إياك أن تنطق بغيرية البهاء إليه البهاء والقبح بالنفس القبح بالنفس راجع. كل قبيح إن نسبت لحسنه أتتك معاني. كل قبيح إن نسبت لحسنه أتتك معاني الحسن فيه تسارع. أتتك معاني معاني معاني أتتك معاني معاني الحسن حبيبي فيه تسارع. يكمل يكمل يكمل نقصان القبيح جماله. نعم نعم يكمل نقصان القبيح جماله. حبيبي حبيبي حبيبي حبيبي حبيبي. نعم يكمل نقصان القلب. تجلى حبيبي في مرائي جماله. نعم نعم تجلى حبيبي في مرائي جماله.